بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة الرضا. وقد ذكر صاحب المتن وهو الإمام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله تعالى، ذكر ثلاثة شروط للرضا. الشرط الأول استواء الحالات، يعني أن الراضي يستوي عنده حال البلية بحال النعمة. والشرط الثاني سقوط الخصومة مع الخلق، أنه لا يخاصم الخلق يعني في أموره الشخصية، يعني وإنما إذا وقع عليه ظلم منهم وإنما يعني يغضب لله تعالى وكذا. ثم الشرط الثاني اللي هو ترك المسألة، أنه لا يسأل الناس ولا يلح عليهم في السؤال. فهذه ثلاثة شروط. الشرط الأول اللي هو استواء الحالات، هذا يعني أطال فيه الشارح يعني الإمام ابن القيم رحمه الله، وذكر 62 وجها وانتهينا منها، وتوقفنا عند الكلام عن الشرط الثاني وهو سقوط الخصومة مع الخلق. قال رحمه الله الثاني سقوط الخصومة مع الخلق. قال يعني أن الرضا إنما يصح بسقوط الخصومة مع الخلق، فإن الخصومة تنافي حال الرضا، يعني أنه لا يستقصي في المطالبة بحقوقه. طبعا هنا الكلام عن الكمال، يعني ليس الكلام عن يعني الحلال والحرام يعني كحكم فقهي، يعني هناك حالات يعني يجوز للإنسان أن ينتصر ممن ظلمه إذا لم قال ولا يعني إذا لم يأخذ زيادة حقه أو كذا، لكن الكلام هنا عن حال الكمال، يعني الذي يريد الكمال في تحقيق الرضا فإنه لا يخاصم الخلق، يعني حتى لو ظلم منهم فإنه لا ينشغل بالقصاص لنفسه والمطالبة بحقه للأسباب التي ستأتي. قال يعني أن الرضا إنما يصح بسقوط الخصومة مع الخلق، فإن الخصومة تنافي حال الرضا وتنافي نسبة الأشياء كلها إلى من بيده أزمة القضاء والقدر. يعني يقول ظلم الخلق لك فهذا هو من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ففي الخصومة آفات، يعني من الرضا هو أصل الرضا هو الرضا بقضاء الله وقدره، فالذي بيده أزمة القضاء والقدر وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر عليك يعني أن يسلط هؤلاء الخلق عليك ليحصل لك الأذى منهم. قال ففي الخصومة آفات، الذي يخصم الخلق يعني ويستقصي في المطالبة بحقه والقصاص ممن ظلمه ولا يفوت يعني لأحد شيء من إساءة إليه وكذا. ففي الخصومة آفات، أحدها المنازعة التي تضاد الرضا، ظلم الخلق لك يعني هي بلاء يعني من الله تعالى، أو إساءتهم إليك أو تقصيرهم في حقك، أو يعني هو هذا شيء قدره الله تعالى فهي منازعة تضاد الرضا. الثاني احنا طبعا مر بنا أن مسألة الرضا يكون بالمصائب وليس بالمعايب. المعايب هي الذنوب والمعاصي الإنسان لا يرضى بها، لكن الابتلاءات والمصائب وكذا فهذه من جنس المصائب، يعني تسلط الخلق عليه بالأذى وكذا، فهذا يعتبر في حق من أوذي من الناس يعتبر هذا من جنس المصائب التي يعني لا ينازع فيها لأن المنازعة تضاد الرضا. قال الثاني نقص التوحيد بنسبة ما يخاصم فيه إلى العبد دون الخالق. يقول الآفة الثانية أن يعني مخاصمة الناس فيها نقصان في التوحيد، وذلك أنه انشغل بالمخلوق عن الايه، عن الخالق سبحانه وتعالى، يعني لم يلتفت الى ان المصيبه انما هي بتقدير الله تعالى، وانما التفت الى السبب، يعني التفت الى السبب وترك المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني فيه ايه؟ تعلق بالسبب ونقص في التعلق بالمسبب وهو الله. الثالث نسيان الموجب والذي جر الى الخصومه. الموجب اللي هو السبب الذي ادى الى يعني حصول الايه؟ الاذى من الخلق. ما هو هذا السبب؟ اللي هو الذنوب والمعاصي، يعني الخلق يقول ما تسلط عليك الا بذنب منك ومعصيه. فهو ايضا ايه؟ ينشغل عن السبب الحقيقي اللي سبب حصول هذا، اللي هو كونها بذنب منه، فينشغل عن هذا بالايه؟ بالانشغال بكون يعني فلان تسلط عليه. فقال فلو رجع العبد الى السبب والموجب، السبب الحقيقي والموجب لتسلط الخلق عليه وإيذاء الخلق له، لكان اشتغاله بدفعه أجدى إليه وأنفع له من خصومة من جرى على يديه، فإنه وإن كان ظالما فهو الذي سلطه على نفسه بظلمه. يقول يعني حتى الذي يتعدى عليك ويسيء إليك، حتى لو كان ظالما، حتى لو كان ظالما، فيقول أنت الذي إيه؟ سلطته عليك بذنوبك، مكنته منك يعني بالذنب، فجعلت له فرصة لأن يتسلط عليك يعني عقابا للإنسان. يعني هو الذي سلطه على نفسه بظلمه، يعني بظلم الإنسان إيه؟ الظلم الذي وقع من يعني من المعتدى عليه، إما ظلمه لنفسه أو ظلمه لخلق آخرين، يعني ظلم إما ظلم النفس وإما ظلم الغير. يعني فإما أنه يعني ظلم غيره من قبل، ف يعني سلط الله عليه من إيه؟ من يظلمه، أو أنه يعني ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي فسلط الله عليه من يظلمه. نعم. هل هناك يعني هل كل المصائب كذا يعني، ولا هل مثلا امتحانات يعني ليس لها علاقة يعني بالذنوب؟ نعم. هو عندنا يعني عموم الآية الكريمة كما إيه؟ قال تعالى كما سيذكرها المؤلف هنا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يعني الله سبحانه وتعالى خاطب يعني خيار الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر وغيره من الذنوب هذه، أن يعني ما قدر على الإنسان من يعني تسلط المشركين أو كذا أنه يعني بذنب. قال فأخبر أن أذى عدوهم لهم وغلبتهم، يعني غلبة الأعداء للمسلمين، تسلط الأعداء على المسلمين بسبب ظلمهم. وقال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن هنا يعني جوابا على السؤال يعني أخينا الكريم، يعني هناك إشكال عند بعض الناس أنهم إيه؟ يظنون يعني مثلا يعني صحيح البلاء بسبب الذنب، لكن بعض الناس يقيس الأمر إيه قياسا ماديا، يعني إن كل مثلا بلاءه أكبر يبقى معناه أن ذنبه أكبر، واللي بلاءه أخف يكون ذنبه أخف. فالأمر ليس كذلك، يعني ليس مثلا أن هذا يعني حصل له يعني مصيبة أكبر في الدنيا يبقى هذا بلاءه، يبقى هذا ذنبه أكبر، واللي حصل له مثلا مصيبة أقل يبقى ذنبه أقل. فليس الأمر كذلك، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالقصد أن إيه؟ أن قد يكون يعني مثلا شخص من أصلح الناس وكذا، ممكن ذنبه يكون يعني قد يكون شيء من صغائر الذنوب أو شيء يعني، ولكن إيه؟ أشد الناس بلاء فيعاقب عليه عقابا شديدا، يعني بسبب إيه؟ أن هذا الذنب وإن كان صغيرا لكن هو بالنسبة له يعني ما كان ينبغي أن يقع منه، فيشدد عليه في البلاء رغم يعني صغر الذنب. وقد يكون غيره مثلا أكثر ذنوبا وكذا، ويعني ويكون بلاؤه في الدنيا خفيفا ويدخر له العقاب في الآخرة إلا إذا تاب الله تعالى عليه. فمسألة يعني هو البلاء مرتبط بالذنوب، والذنوب هي سبب البلاء، لكن ليس بالضرورة ان يعني نحن نقيس يعني حال الناس كل بلاء اشد يبقى ذنبه اشد، قد يكون البلاء اشد ويكون هو من اصلح الناس ويكون هذا البلاء الشديد لانه يعني من أمثل الناس بعد الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى شدد عليه يعني في يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه شدة يعني فالإنسان يعني كلما كان دينه يعني أقوى قد يكون بلاؤه كبيرا على ذنب خفيف. نعم. قال وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال فإذا اجتمعت بصيرة العبد على مشاهد القدر والتوحيد والحكمة والعدل انسد عنه باب خصومة الخلق. إذا اجتمعت بصيرة العبد يعني يكون عنده إيه بصيرة، يرى بقلبه هذه الإيه المعاني، يعني كما أن العين يعني لها بصر في المحسوسات، فالقلب يعني له إيه يعني بصيرة في هذه المعاني، فإذا كان عنده بصيرة فإنه يشاهد يعني في هذه مثلا الابتلاءات التي يتعرض لها، فيشاهد فيها إيه مشهد القدر أن هذا الشيء بقدر الله، ومشهد التوحيد يعني أنه عليه أن يتعلق قلبه بالله تعالى وليس بالسبب، ومشهد الحكمة أن الله يعني يرى حكمة الله سبحانه وتعالى يعني في تقدير البلاء عليه، يعني الذي يكون به عمى في البصيرة فيبتلى لا يرى الحكمة، يعني ما يرى حكمة الله سبحانه وتعالى، يعني دائما يكون عنده إيه اعتراض يعني على قضاء الله تعالى، ولماذا هذا الإنسان صالح ومثلا وأصابه المرض الشديد وأصابه الفقر وأصابه كذا وتسلط عليه عدوه، والثاني مثلا فاسق وفاجر وكذا وما عندوش هذا البلاء في الدنيا وكذا، فهو لا يشهد حكمة الله، الذي عنده بصيرة فيشهد أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في هذا وله حكمة في هذا، فيرى هذه الحكم إيه واضحة جلية أمامه، بينما الآخر يكون به عمى يحتار يعني في هذه الأمور ولا يرى. ومشهد العدل يعني أن كل شيء يقضيه الله تعالى هو عدل منه سبحانه وتعالى، الله تعالى لا يظلم إيه عبده، وما ربك بظلام للعبيد، فرؤية عدل الله تعالى فيما يقدره على العباد هذا من إيه من البصيرة، الذي عنده عمى في البصيرة لا يرى عدل الله تعالى في الأشياء، وقد يقع في قلبه أن الله تعالى ظلمه بالبلاء عياذا بالله تعالى. فالعبد إذا كان عنده بصيرة فإذا حصل له ابتلاء فيشاهد هذه الأشياء، يعني ببصيرته يرى يعني أن كل شيء بقدر الله تعالى، ومشهد التوحيد وحكمة الله وعدل الله. انسد عنه باب خصومة الخلق، يعني هو شايف الأسباب الحقيقية للبلاء، فبالتالي إيه لا يلتفت يعني إلى الخلق. نعم. إحنا يمكن مر بنا يعني مثال على هذا قصة محمد بن سيرين التابعي الجليل رحمه الله، لما إيه كان تاجرا يعني ثم أفلس وتراكمت عليه الديون وحبس في السجن يعني بسبب الديون التي عليه، وهو من أئمة التابعين رحمه الله تعالى ومن خيار الصالحين. فلما دخل السجن قال إني أعرف الذنب الذي أفلست بسببه وسجنت، إني قلت لرجل منذ 40 سنة يا مفلس. فقال أنا من 40 سنة قلت للرجل يا مفلس، فهذه الآن هي عقوبة إيه هذا الذنب. فالراوي عنه اللي هو أبو سليمان الداراني رحمه الله قال إيه قال رحمه الله قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. يعني كل هو سبحان الله ذنوبهم معدودة، هو عارف يعني الذنوب اللي عملها كلها يعدها على أصابع، فكل ما يحصل بلاء هو عارف أنه ده بسبب ده وهذا بسبب ده، فقال أما نحن إيه كثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. فالذي عنده بصيرة فيشاهد يعني إيه الحكمة في البلاء. انسد عنه باب خصومة الخلق إلا فيما كان حقا لله ورسوله، إلا فيما كان حقا لله ورسوله، فهذا يخاصم فيه، يعني لا يستدل بهذا الكلام على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وكذا، لأن إيه كما مر يعني هناك فريق يعني غلا في باب الإيه الرضا حتى أدخل فيه الرضا بالكفر والفسوق والعصيان وكذا، يقول خلاص هذا تقدير الله لا نعترض على، يعني أصبح يعد الإيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وكذا، أن هذا وإقامة الحدود فبدأ يعد هذه الأشياء أنها اعتراض على قضاء الله، وهذا إيه من التلبيس والجهل. فما كان حقا لله فهذا إيه يعني الإنسان يغضب فيه ويخاصم فيه، يعني انتصارا للدين وكذا، لا يترك أحدا يتعدى على الدين ويسيء إلى الإسلام. فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب فيما فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب، عندكم إلا ولا إلا سقط كلمة إلا في النسخة اللي عندي، نقص منها كلمة إلا. فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحق الله، إلا فيما يتعلق بحق الله. النسخة اللي سقط إلا نضيفها إن شاء الله. وهذه كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يخاصم أحدا ولا يعاتبه إلا فيما يتعلق بحق الله، كما أنه كان لا يغضب لنفسه، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. فالمخاصمة لحظ النفس تطفئ نور الرضا وتذهب بهجته وتبدل، النص عندي بالمرارة حلاوته، كيف عندكم؟ نعم بحلاوته. هو الأحسن تكون الباء على يعني اللغة الفصيحة، أن الباء تدخل على المتروك وليس على المأخوذ، يعني المفروض إيه، وتبدل المرارة بحلاوته. لو في بعض النسخ هكذا تكون هي الصحيحة، يعني زي إيه، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يقول إيه اشترى الأفعال اللي اشترى وأبدل واعتاض وما أشبهها، يقول مثلا إيه اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فمعناها ان هما إيه اللي اخذوه إيه اللي تركوه، هما يعني اخذوا الدنيا وتركوا الاخره، صحيح. فالباء دخلت على المتروك، يعني اشتروا الحياه، انه الكلام عن الكفار، يعني سياق الحديث كان عن الكفار، فالكفار والمنافقون وكذا اشتروا الحياه الدنيا بالاخره، يعني تركوا الاخره واخذوا الدنيا. ومثلا موسى عليه السلام يقول اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. طب هم بنو اسرائيل هم ايه، طلبوا العدس والفوم والقثاء والبصل وتركوا المنة والسلوى، فيبقى هنا ايه اللي اخذوه الادنى ولا اللي تركوه الادنى؟ هم اخذوا الادنى وتركوا الخير، فقال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، فالباء تيجي على الشيء اللي تركوه. فالاحسن يعني يقول ايه وتبدلوا المرارة بحلاوته، في بعض النسخ طالما في بعض النسخ هكذا تكون هي صحيحة. وتكدر صفوه. هم الثاني يعني مختلفين علماء اللغة، يعني بعضهم يقول لحن وخطأ انه الواحد يعني يجعل الباء في المأخوذ، وبعضهم قال انه جائز يعني. الله، قال الشرط الثالث الخلاص من المسألة لهم والإلحاح. الشرط الثالث من شروط الرضا الخلاص من المسألة لهم من سؤال الناس والإلحاح عليهم. قال وذلك لأن المسألة والإلحاح فيها، المسألة والإلحاح فيها ضرب من الخصومة والمنازعة والمحاربة والرجوع عن مالك الضر والنفع إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بربه، وفيها الغيبة عن المعطي المانع. فيقول الشرط الثالث من شروط الرضا أن يترك سؤال الناس والإلحاح عليهم في المطالبة، يطالبهم بشيء يعني. فيقول هذا يعتبر ضربا نوعا من أنواع الخصومة والمنازعة للخلق أيضا، أنه إيه يطالبهم ويلح عليهم في أن يعطوه كذا ويعطوه كذا. وفيها الغيبة عن المعطي المانع، أنه انشغل عن المعطي المانع وهو الله سبحانه وتعالى، انشغل عن المسبب بالسبب، يعني بدلا من أن يطلب من الله أصبح يطلب من الناس. والإلحاح ينافي حال الرضا ووصفه، وقد أثنى الله سبحانه على الذين لا يسألون الناس إلحافا. فقال الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هو الإلحاف هو الإلحاح في المسألة يعني. قال فقالت طائفة يسألون ما تدعو حاجتهم إلى سؤاله ولكن لا يلحفون. فنفى الله عنهم عنهم سؤالهم الإلحاف هكذا. نفى الله عنهم سؤال الإلحاف. هذه النسخة تكون أحسن برضو. نعم عندي نسخة فنفى الله عنهم سؤالهم الإلحاف. فلو خليها أحسن إيه نسخة الدكتور صح يعني. فنفى الله عنهم سؤال الإلحاف كده تكون المعنى مستقيم أكثر. فنفى الله عنهم سؤال الإلحاف لا مطلق السؤال. يعني ده تفسير الأول. التفسير الأول إيه؟ لا يسألون الناس إلحافا. قال نفى الله عنهم سؤال الإلحاف ولم ينفي عنهم مطلق السؤال. طيب ما هو سؤال الإلحاف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان عنده غداء لم يسأل عشاء وإذا كان عنده عشاء لم يسأل غداء. يعني يكتفي بوجبة واحدة. لو عنده وجبة واحدة ما يسألش التانية. يعني لا يكثر من المسألة. يعني لو سأل مرة وجبة مثلا في الغداء ما يروحش يسأل مرة تانية في العشاء. خلاص يعني يكتفي فيكتفي يسأل يعني بالقدر الضروري. للإلحاح أو الإلحاف هو التكرار والإكثار. فهو يعني يسأل فقط بحد الضرورة يعني ويترك سؤال أشياء هو يحتاج إليها لكن يستحي منها يعني. فهذا التفسير الأول. التفسير الثاني قال وقال الطائفة منهم الزجاج والفراء وغيرهما وهما من أئمة اللغة الكبار الزجاج والفراء وغيرهما بل الآية اقتضت ترك السؤال مطلقا. يعني هؤلاء جماعة من أئمة اللغة قالوا هذا يعني الأسلوب يعني عند العرب يستعملونه يعني لقصد نفي السؤال مطلقا لأنهم وصفوا بالتعفف والمعرفة بسيماهم. يعني حجة هذا الفريق قال الله تعالى وصفهم بالتعفف وأنهم يعرفون بسيماهم. سيماهم يعني بعلامتهم يعني دون الإفصاح بالمسألة لأنهم لو أفصحوا بالسؤال لم يحسبهم الجاهل أغنياء. يعني قال الجاهل يحسبهم أغنياء لو أنهم يسألون. اللي يسأل خاصة أفصح عن حاله وعرف أنه فقير بلسان مقاله يعني. لكن الذي يعرف بسيماه يعني بلسان حاله. يعني تجد يعني في أحواله يعني مثلا هيئة ثيابه وهيئة يعني تكون هناك علامات يعني غير لا يطلب يعني صراحة ولكن تكون عليه علامات الفقر بادية يعني من لسان حاله يدل على أنه فقير لكن لسان مقاله لا يسأل. فلهذا تعرفهم بسيماهم يعني يكون عليهم علامات يستدل بها على فقرهم وإن لم يصرحوا بذلك ولم يطلب. ثم اختلفوا في وجه قوله لا يسألون الناس إلحافا. فقال الزجاج رحمه الله. الزجاج يعني هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج له كتاب معاني القرآن توفي رحمه الله سنة 311. والإمام الفراء هو يحيى بن زياد الفراء توفي سنة 207 وهذا كان من أبرز تلاميذ الكسائي أحد القراء السبعة رحمه الله اللي هو تلميذه الفراء فتوفي سنة 207. فكلاهما يعني من علماء القرون الثلاثة يعني الفراء من القرن الثاني والزجاج من القرن الثالث. قال الزجاج المعنى لا يكون منهم سؤال فيقع إلحاف. الزجاج يقول لا يسألون الناس إلحافا لا يكون منهم سؤال فيقع إلحاف. يعني لا يسألون الناس لأنهم لا يسألون فبالتالي لا يقع الإلحاف. كما قال تعالى، قال إن هذا له إيه نظائر في القرآن الكريم، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا تكون شفاعة فتنفع. يعني هنا الزجاج في تفسيره يقول إيه: لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ليس معناها أن الكفار سيشفع فيهم الشافعون ثم الشفاعة لا تنفعهم، لا، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني أصلا مش هيكون فيه شفاعة عشان تنفعهم أساسا، يعني معناها أن إيه؟ لا يشفع فيهم، فهي لا تنفعهم الشفاعة بمعنى أنه لا يشفع فيهم، فالشفاعة لا تنفعهم لأنها لم توجد أصلا. فيقول هنا إيه؟ فهذا من نفس المعنى، يعني لا يسألون الناس إلحافة، يعني لا يلحون في، يعني لا يقع منهم الإلحاف في المسألة لأنهم لا يسألون أساسا، فبالتالي الذي لا يسأل الإلحاف هذا يعني السائلون منهم الملحف ومنهم غير الملحف، فما الذي لا يلحف فهذا معناه أنه أساسا لم يسأل، هذا يقول يعني. وقوله تعالى لا يقبل منها عدل، لا يقبل منها عدل، العدل اللي هو الفداء، يعني الذي يفتدي به الإنسان نفسه، الذي مثلا وجب عليه القتل فيعطي مثلا 100,000 دينار ولا درهم ولا كذا يفتدي نفسه، فهذا العدل. فقال لا يقبل منها عدل، يعني أهل النار والعياذ بالله تعالى لا يقبل من أحدهم عدل، يعني لو افتدى نفسه بمال، بملء الأرض ذهبا، لو افتدى نفسه به لا يقبل منه الفداء. فقوله يعني يفتدي نفسه من النار، يدفع شيء عشان يخرج من النار أو عوضا عن دخول النار، يعني الناس في الدنيا مثلا ممكن يكون عليه السجن ولا عليه قتل ولا عليه كذا، فيدفع شيء حتى يفتدي نفسه، لكن النار لا يقبل أهلها، لا يقبل منها عدل. قال أي لا يكون عدل فيقبل، يعني مش معناه أنه أصلا هيحاول يدفع شيء وبعدين لا يقبل، هو أصلا لا يقبل منها عدل، يعني هو ما فيش أصلا عدل عشان هو جاء فردا، يعني ما في أحد يوم القيامة معه مال ولا معه حتى أي شيء حفاة عراة، فمش معناه أنه هيدفع عدل وبعدين لا يقبل، معناه أنه أساسا ليس معه عدل حتى يقبل منه، يعني على افتراض أنه لو أراد أن يفتدي بشيء لن يقبل. لكن ونظائره، قال امرؤ القيس: على لاحب لا يهتدى لمناره، على لاحب لا يهتدى لمناره. قال واللاحب الطريق الايه؟ الواضح، الطريق الواضح. قال أي ليس له منار يهتدى به، ليس له منار يهتدى به، المنارات اللي هي العلامات التي ايه؟ تدل على الطريق، العلامات التي تدل على الطريق، فكانوا يضعون علامات الأميال، يعني كل ميل يضعون علامة حجرة بشكل مميز أو بصفة معينة، بحيث السائر على الطريق، يعني الطرق سابقا ما كانت مرصوفة يعني طريق في الصحراء، لكن يضعون علامات يستدل بها السائر أنه يمشي على الطريق الصحيح، كل ما يوصل لعلامة يجد العلامة اللي أمامه فيتابعها ويسير فيها. فقال على لاحب لا يهتدى بمناره، يعني السائر في هذا الطريق لا يستدل بالمنارات، فيقول المعنى أي ليس له منار يهتدى به، يعني قالوا اللاحب أصلا هو الطريق الواضح، لو مش محتاج أن يحط له منار عشان الناس تستدل بالمنار، هو من شدة وضوحه ما لا يحتاج إلى منار، فهو يعني نفى المنار أصلا. قال ابن الأنباري وتأويل الآية: لا يسألون البتة. وابن الأنباري أيضا من أئمة اللغة رحمه الله، وأيضا من أهل، توفي سنة 360 رحمه الله. فابن الأنباري قال: وتأويل الآية لا يسألون البتة، فيخرجهم السؤال في بعض الأوقات إلى الإلحاف، يعني هم لا يسألون أساسا، يعني لا يسألون حتى يعني لا يخرجهم السؤال إلى الإلحاف، فهم من الأساس لا يسألون. فجرى هذا مجرى قولك فلان عندكم يرجى ولا لا يرجى؟ لا يرجى، لا يرجى برضو، شايف المصلحة هنا ناقص منها لا. فلان لا يرجى خيره، هكذا فلان لا يرجى خيره أي ليس له خير فيرجى. نقول فلان لا يرجى خيره مش معناه أنه عنده خير لا يرجى، لا معناه أنه لا خير فيه أصلا حتى فيه. وقال أبو علي لم يثبت في هذه الآية مسألة منهم، لأن المعنى ليس منهم مسألة، ليس منهم مسألة فيكون منهم إلحاف، ليس منهم مسألة فيكون منهم إلحاف. هذا من أساليب البلاغة؟ نعم، يعني من الأساليب العربية. تلاحظون كل أئمة اللغة هنا، الفراء والأنباري والزجاج، كلهم يعني ماشيين مع هذا التفسير. فقال لم يثبت في الآية، في هذه الآية مسألة منهم، لأن المعنى ليس منهم مسألة فيكون منهم إلحاف. قال ومثل ذلك قول الشاعر، ومثل ذلك قول الشاعر لا يفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينحجر ينجحر، معلش، لا يفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر، من الجحر يعني. قال أي ليس بها أرنب فيفزع لهولها ولا ضب فينجحر، يعني يتكلم هنا عن أرض، أرض يعني إيه، خالية من الأرانب والضباب، يعني ليس فيها لا ضب ولا أرنب. فقصد الشاعر هكذا، يعني الشاعر يريد أن يصف الأرض أنها أرض ليس فيها لا ضب ولا أرنب، فيقول هذه الأرض يعني فيها أهوال، يعني أرض يعني مخيفة وفيها أهوال، ولكن لا أرنب فيها ولا ضب. فهو يقول يعني الأرانب لا تفزع من أهوالها، ولا الضباب تدخل الجحور بسبب هولها. فهو يقول هو أصلا قصده يعني أنه ليس فيها أرنب حتى يفزع من هذا الهول، ولا فيها ضب حتى يختبئ في الجحر، لأن هي أصلا خالية من هذا الهول. وقال الفراء نفى الإلحاف عنهم وهو يريد نفي جميع وجوه السؤال. طيب نقف هنا إن شاء الله عند هذا الفصل، نواصل الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.